لكن كتابه كقطب الرحى لا يكاد يدرس أحد أصول الفقه إلا رجع إلى كتابه. ذكر الذهبي في الميزان أنه كان لا يصلي، وهذا شيء عجيب أن يكون بهذا العلم ولا يصلي. طب ما أمارة ذلك؟ لما زن بأنه لا يصلي وهو نائم سكب على بطن رجله حبرا، إن هو لو بيصلي ويروح عشان يغسل رجليه الحبر هيروح. قال فجاءوا بعد أيام وإذا الحبر كما هو. إيه يعني ما إيه يعني أصول فقه ولا كلام أو انتفع الناس بكتابه؟ لا، العلم ليس بكثرة المسائل، إنما العلم هو الذي يهدي إلى خشية الله سبحانه وتعالى. فيقول يعني بعدما أشار ابن الجوزي هذه الإشارة الخاطفة، يقول لنفسه فاحذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل، فإنها حالة الكسالى الزمنة. الزمنة أي أصحاب المرض المزمن. ثم ختم خاطرته بهذه الأبيات: وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبري، وقف هجمة أي هجمة الموت يعني لا تقيل العثار وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. شوف انت عايز تبقى مع مين، من أحب قوما حشر معهم. شوف انت عايز تبقى مين في ساعة الحشر، فإذا كنت قد حزمت أمرا فاصحب في الدنيا من يكونون معك في ساعة الحشر. الحيل الخاطرة كانت يعني تحتاج إلى كلام أكثر من هذا، ولكن يعني بسبب حالتي الصحية يعني ما استطعت أن آتي في التهجد. فأسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبكم لما سمعتموه من هذا الكلام الطيب.